يشق عليه الأمر إذا أصابه جهد، فقد أصاب الأخيار قبله، فليحرص على كسب الحلال وعلى النفقة في سبيل الله ولو أصابه بعض الليالي خصم وجهد. الحديث الثاني أنه جاءه فقير فقال لا بعض أصحابه من يضيفه، فذهب به بعض الأنصار إلى زوجته قال عندك شيء؟ قال طعام الصبية. قال نومهم واصنع الطعام للضيف، وإذا حضر الطعام أطفئ السراج حتى نريه أن نأكل معه حتى لا يعني يستحي يترك بعض الأكل. فأكلوا الضيف وباتا طويعين. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد عجب لكما من ضيفكما وصلتما بضيفكما. فالمقصود أن المؤمن يؤثر على نفسه للضيف والفقير والمحتاج، لأن إثاره على نفسه ليلة أو ليلتين ما يضره بالنسبة إلى جوده وكرمه في حق بعض المضطرين والمحاويش. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، والشيء العارض إذا حرم أهله أو سبيته بعض الليالي أو بعض الأيام من أجل إنسان مجهود لا حرج في ذلك. كذلك وصل الله سبحانه طعام الاثنين يكفي ثلاثة، فاللفظ الآخر يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، يعني لا تبخلوا. إذا كان الطعام معد الأربعة وجاءكم ضيوف ولو ثمانية ما يخال ما يضر، ينزل الله فيه البركة. وطعام الواحد يكمل الاثنين، وطعام يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، معناه طعام الثمانية يكفي الستة عشر. يعني فإذا جاءت الضيوف لا تبخلوا، هذا ما عد إلا أربعة، يعني جاء الضيوف يقرب ولو أنه خمسين ستين ينزل الله البركة يشتركون. هذا يحصل بالتسمية أحسن الله عليك. التسمية من أسماء البركة. فيما سبق قولكم البغض فيما يجب عليه هو محرم، وإذا كان ليس واجب عليه فهو مكروه. من يبخل عما يجب عليه هذا ما يجوز له، من يبخل عن بعض من تحت يده من أولاده وزوجته ولا يعطيهم كفايتهم هذا ما يجوز، يجب عليه ينفق لهم كفايتهم. أما كونه ينفق على الناس الآخرين هذا مستحب ولا يلزم، لكن مستحبا إلا الزكاة هي واجبة. نعم. إذا بخل هو مكروه عند الساعة والناس محاويج. صلى الله عليه. البخل يكون ثمرة من ثمرات الشح. أي الشح أشد. الشد معناه البخل بموجود والحرص على المفقود. الشحيح حريص على طلب الزيادة وبخيل بما عنده. سمر يكبر أهل الباب لهم أسئلة سماديك أولاها يقولون أن بعضنا يكتب من الذهب والسكر آيات في ورقة ثم يضعها في إناء في ماء ثم يشرب، ما يكون هذا الأحسن من شيء آخر غير الذهب، أما من الزعفران ولا غير شيء لما يضر لا بأس، ما ذكرت في الزعفران يكون في ورقها وصحن وفل لا بأس آيات من القرآن. آخر سماني يقول وجدت شاة صغيرة ثم ربيتها والسنة الأولى لم أعرفها، ثم من بعد ذلك بقيت معي، فما الذي يجب علي؟ أعرف أي السنة الثانية. نعم. وكذلك الله يحسن عمل يقول حصل لي وبين قريب لي شغال، والآن بلغ أحدنا طبعا العقد باطل، لكن يقول أحدنا يريد الاستمرار على زوجته. يجدد العقد. يجدد العقد بدون شرط. جدد العقد دون شرط الشغار مع التوبة مما مضى. سمعت الشارع وهي عندي ما في حاجة، ما في حاجة يعرف لا ما يعرفها، لما تعدى عليها ما يعرفها. أحسن الله أحدهم يقول إذا أزمي والدي وقال لا تدخل بيتي إذا ما تدخل فلاني بنت فلان وفلاني، إن كان شيء تناسبه لما ما يزم طاعته، إنما الطاعة في المعروف، ما يزم طاعته إلا في المعروف، إن كانت مناسبة ينبغي له طاعة والده، إن كان مهم مناسبة لعدم جمالها أو لسوء دينها ما يلزم طاعة والده. النكاح هو سهل له أمر عظيم. إذا تزوج من أجل والده جزاه الله خير يصبر يعد الله يجمع بينهما، فعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله في خيرا كثيرا، قد يزوجها وكاره ثم يجمع الله بينهما. الله شيخ كيف يكون الجمع في الحديث الدرس السابق هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله مالا ولا علما، فهو يقول لو ان لي مالا لا عملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزن ما سواه، وقول صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدث به انفسها ما لم تعمل به. حديث الوساوس ما يضر ولا عليه عمل، اما هذا عازم صادق لو كان مثل فلان عالم مو بوسوسه، عازم صدق. يعني النوايا في الخير أحسن العمل تكتب. نوايا الخير يكتبها إذا كان صادقا. السدر المقرع عليه هو يصلي بالحمام. ما هي بس السدر وغيره. 370 من الغنم، كم فيها من الزكاة؟ نعم. 370 من الغنم. في كل 100 شاة. إذا كملت الألف فيها 300. 370 فيها 300 حتى كمل 4. كملت 4 صير 400. أول نصاب 40. يضيف أم يضيف؟ يضيف بالتجديد أم بدون تجديد يضيف؟ يضيف ويضيف ما في بس. نعم. وغذي بالحرام أم غذي بالحرام؟ نصنع بالتشريع والتخفيف. لا التخفيف. غذي وغذي ما يخالف. صرف على مرواشه. إذا سافر 3 إلى مكة ولو يقام 5 أيام كانوا في البلد هل يلزم صلاة المسجد؟ يصلون 4 مع الناس. لازم. لو 5 أيام فأكثر. أما إذا كان 4 أيام يزول لهم القصر. يد 5 أيام يلزمهم مع جماعة. يصلون مع الناس 4 نعم.